وقال شاعر آخر: إن المرء ميتا بانقضاء حياته، ولكن بأن يبغى عليه فيخدلا. إن المرء ميتا، فجاء الخبر منصوبا ما يدل على أنها عاملة. والبيت اللي قبله فيه فائدة تتعلق بالموضوع، وهي عن أن البيت فيه انتقاض. أقول فيه انتقاض للنفي، لأنه قال إن هو مستوليا على أحد إلا على، لكن هذا الانتقاض ليس في الخبر كما تلاحظون، لأن الخبر باق على نفيه. فهذا يستفاد منه أن الانتقاض في غير الخبر أنه لا يضر، أنه لا يضر. ويرى بعض الباحثين المعاصرين أن إعمالها قليل، أن إعماله قليل، وهذا هو قول الوسط في المسألة. لأننا لو قلنا لا تعمل أنكرنا البيتين، إذن نقول الأكثر عدم إعمالها، وإعمالها جائز ولكنه قليل. وذكر ابن جني المحتسب أن سعيد بن جبير رضي الله عنه قرأ: إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، بنصب العباد. إذا نصبنا كلمة عباد تكون إن عامل عمل ليس، والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع اسمها، وعبادا خبرها، وتكون هنا نافية، ويصير المعنى إن الذين ليس الأصنام، ليس الأصنام الذين تدعونها عبادا أمثالكم، نعم، بل هم أقل منكم لعدم حياتها، فكيف تعبدونها من دون الله تعالى؟ يعني لو فرض، يعني فرضا، إن مثلكم ليس لكم أن تعبدوها، فكيف والحال أنها أقل؟ ليسوا أمثالكم، ليسوا أمثالكم. هذا على قراءة سعيد وهي إن، أما على القراءة المشهورة فهي إن، على أساس أنها من باب إن وليست من هذا الباب. قال: ولا يشترط في اسمها، يعني إن، ولا يشترط في اسمها وخبرها أن يكونا نكرتين، بل تعمل في النكرة والمعرفة، فتقول إن رجل قائما وإن زيد القائمة، وإن زيد القائمة وإن زيد قائمة. يعني المثال الأول نكرتان ولا لا، والثاني معرفتان، والثالث مختلفان، يعني معرفة ونكرة. قال: وأما لات فهي لاء نافية، فهي لاء نافية زيدت عليها تاء التأنيث المفتوحة. نعم، تاء التأنيث المفتوحة. قالوا: لتأنيث اللفظ، لأجل تكون لات بوزن ليس، ثلاث ثلاثة، هكذا قالوا. لكن هذا تعليل أقول لا قيمة له ولا حقيقة لهذا الكلام، وأن العرب زادت على لا أتى، بل الحقيقة أنها كلمة واحدة، وأن العرب كما نطقت بلا نطقت بلاتا. وعلى هذا نقول لاتا كلمة واحدة، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لأن الذين نطقوا بلا مستقلة نطقوا بلاتا مستقلة. قال: ومذهب الجمهور أنها تعمل عمل ليس، نعم تعمل عمل ليس، ولكن بشرطين، فترفع الاسم وتنصب الخبر، لكن اختصت بأنها لا يذكر معها الاسم والخبر معها. هذا الشرط الأول، ألا يذكر اسمها وخبرها معها، بل إنما يذكر معها أحدهما. والكثير في لسان العربي حذف اسمها وبقاء خبرها، ومن قوله تعالى: ولا تحين مناص، بنصب الحين، بنصب الحين، فتقول الواو بحسب ما قبلها، ولات نافية عامل عمل ليس، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ولاتا، واسمها محذوف، والتقدير ولاتا الحين، حين خبرها منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وحين مضاف ومناص مضاف إليه. قال الشارح: بنصب الحين يعني اللفظ المذكور فحذف الاسم وبقي الخبر والتقدير ولات الحين حين مناص، فالحين اسمها وحين مناص خبرها، وقد قرئ شذوذا ولات حين مناص برفع الحين على أنه اسم لات، والخبر محذوف، والتقدير ولات حين مناص لهم، يعني أن الخبر الجار المجرور تعلق المحذوف، التقدير كائنا، أي ولا تحين مناص كائنا لهم. وهذا هو المراد بقوله وحذف ذي الرفع فشاء، وحذف ذي الرفع فشاء والعكس قل. وأشار بقوله وما للات في سوى حين عمل إلى الشرط الثاني، وهو أن يكون اسمها وخبرها اسمي زمان. وما للات في سوى حين عمل، أشار ابن مالك بهذا إلى ما ذكره سيبويه من أن لات لا تعمل إلا في الحين، إلا في الحين، واختلف الناس فيه. الضمير في قول فيه يعود على لفظ الحين، فقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في لفظ الحين، ولا تعمل فيما رادفه كالساعة ونحوها. يصير المعنى أنها لا تعمل إلا في كلمة حين فقط، فلا تعمل في باقي أسماء الزمان من ساعة، وقت، أوان، لحظة ونحو ذلك. هذا قول في المسألة. وقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان، فتعمل في لفظ الحين وفيما رادفه من أسماء الزمان مثل زمان، وقت، أوان، ساعة، لحظة وغير ذلك. وهذا القول هو الصحيح لأنه وردت. قال ومن عملها فيما رادفه قول الشاعر: ندم البغاة ولا تساعة من دم، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. فقال الشاعر ولا تساعة يعني لا تساعة ساعة. وكلام المصنف محتمل للقولين اللي هو الألفية. وجه الاحتمال لأن ابن مالك قال وما للات في سوى حين عمل، في سوى حين يصلح أن المعنى وما للات في سوى لفظ حين عمل، هذا معنى. أو يقول وما للات في سوى اسم حين. إذا فانقدرت المضاف كلمة لفظ صار المعنى أن لا تعمل إلا في لفظ الحين، وإذا قدرت المضاف كلمة اسم، كلمة اسم صار المعنى اسم الحين، واسم الحين يعني اسم الزمان ولا لا؟ إيه. ولهذا قال وما للات في سوى حين عمل. قال وكلام المصنف محتمل للقولين، وجزم بالثاني في التسهيل. ومذهب الأخفش أنها لا تعمل شيئا، وأنه إذا وجد الاسم بعدها منصوبا فناصبه فعل مضمر، والتقدير لا أرى لا أرى حين مناص، وإن وجد مرفوعا فهو مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير لا تحين مناص كائن لهم. ولكن هذا فيه أقول فيه تكلف ظاهر. آية أي تولاه، فنقول وقد تلي لات، إذن لات فاعل، يقول لات فاعل، يصير المعنى وقد تتولى لات، وإن تتولى ماذا؟ ذا العمل. وقول ذا العمل هل هو إشارة إلى قول في النكرات أعملت كليس لا، أو إشارة إلى قوله إعمال ليس أعملت ما دون إن؟ هو عائد إلى البيت الأول في الباب، أقول عائد إلى البيت الأول، يعني أن لات وإن تتولى العمل المذكور المشار إليه بقوله إعمال ليس أعملت ما دون إن، ولا يكون عائدا إلى قوله في النكرات أعملت كليس لا، لأنه لو عاد إلى هذا لصار المعنى أنها لا تعمل إلا في النكرة، فصار المعنى أنها لا تعمل إلا في النكرة. وقد مر علينا أن إن يجوز أن يكون اسمها معرفة، فيكون ذا العمل يعود على العمل المذكور في أول الباب، وليس ببعيد هو، أقول هو ليس ببعيد. وقوله وقد، قد هنا للتحقيق بالنسبة اللاتة، لأن عمل ما في كلام إلا عند الأخفش، لكن على أي حال عملها كثير، ها؟ وللتقليل بالنسبة لإن، وهذا لا مانع منه من باب استعمال المشترك في معنييه، يعني أن اللفظ المشترك يستعمل في معنييه كليهما. ثم قال وما للات في سوى حين عمل، يعني ليس للات عمل في سوى لفظ الحين هذا قول، أو في سوى اسم الحين الثاني وهو الأظهر. قال وحذف ذي الرفع فشى، المراد بذي الرفع الاسم، وقول فشى أي كثر، والعكس قل، العكس يعني حذف ذي النصب وهو الخبر هذا قليل. وبهذا نكون قد انهينا الكلام على هذه الحروف العاملة عمل ليس. الله أعلم.